وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاء متجدد مع مختصر الإمام الخدوري، ونبدأه بكتاب النفقات. والنفقات جمع نفقة، وهي ما ينفقه الإنسان على نفسه وعياله. وشرعا كما قال هشام صاحب الإمام محمد: سألت الإمام محمدا عن النفقة فقال: هي الطعام والكسوة والسكنى. والنفقة في الشريعة الإسلامية تجب بسبب من ثلاثة أسباب: تجب بسبب الزوجية، وتجب بسبب القرابة، وتجب بسبب الملك. والقرابة تنقسم أيضا لثلاثة أقسام: قرابة اللي هي الأصول والفروع وذوي الأرحام، فهذه أسباب وجوب النفقة، وفيها تفصيل. يقول الشيخ رحمه الله: النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة. النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة، يعني الزوجية هي سبب لوجوب النفقة، وأجاز الإسلام للمسلم أن يتزوج الكتابية وهي كافرة. وقال عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وتفسير سيدنا عبد الله بن مسعود وقراءته: وأنفقوا عليهن من وجدكم. فأوجب السكنى والنفقة، وهذا يشمل الزوجة بوصفها زوجة سواء أكانت مسلمة أم كافرة، صغيرة أم كبيرة، مسلمة نفسها أو ممتنعة بحق. وفي هذه المسائل تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: إذا سلمت نفسها في منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها. فعليه نفقتها يعني الطعام والشراب والدواء، وكسوتها، وفي الدواء تفصيل وخلاف، وكسوتها وسكناها، وكسوتها وسكناها. يعتبر ذلك بحالهما جميعا، يعني يعتبر تقدير النفقة بحالهما معا. فإن كانا موسرين فعليه نفقة موسر، أو معسرين فعليه نفقة معسر، أو هو معسر وهي موسرة، ف فعليه أعلى من نفقة المعسرين وأدنى من نفقة الموسرين. يعتبر ذلك بحالهما جميعا، موسرا كان الزوج أو معسرا. فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة، يعني إن كان المهر معجلا ولم يقبضها إياه، أو كان مسكوتا عن تأجيله ولم يقبضها إياه. أما إن كان مؤجلا بالاتفاق فليس لها أن تمتنع، فالمسلمون عند شروطهم. قال: وإذا نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله. إذا نشزت الزوجة معناه خرجت من بيته بغير إذنه بغير حق. النشوز الذي يمنع وجوب النفقة على الزوج هو خروج الزوجة من بيت الزوجية بغير إذن الزوج وبغير حق، فلو خرجت بإذنه لا تكون ناشزة، أو خرجت بغير إذنه بحق فلا تكون ناشزة، كما لو خرجت تحتاج معرفة مسألة شرعية تخصها وهو ممتنع عن السؤال لها، أو خرجت لزيارة والدها المريض الذي منعها الزوج من عيادته، أو خرجت لكونها مريضة تريد أن تتطب وهو يمنعها، فهذا كله خروج بحق لا تسمى به ناشزة. إذا سلمت نفسها في منزله خلاص. قال: وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله. فإذا سقطت نفقتها بسبب النشوز ثم عادت إلى بيت الزوجية عادت النفقة معها، فالنفقة جزاء احتباس المرأة في بيت الزوجية. فمتى خرجت بغير إذن وبغير حق سقطت، ومتى عادت عادت. قال: وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها. كانت الزوجة صغيرة لا يستمتع بها الزوج لصغرها فلا نفقة لها. وقلنا إن في الفقه الإسلامي لا يمنع العقد على الصغيرة ولا يطأها حتى تطيق الوقت، والعقد على الصغيرة هذا لا ضرر فيه على أحد، بل قد يكون فيه منفعة يقدرها الولي. هذه المسألة التي يملؤون الدنيا بها صراخا لا أدري على ماذا، يعني عقد يريد الزوج وجد، أو الولي المرأة وجد زوجا يعده فرصة، ووجد أسرة يعد النسب إليها يعني فخرا، وهو أرحم بابنته من هذه الأصوات، فعقد لابنته على هذا الرجل صغيرا كان أم كبيرا، ما الضرر في هذا؟ لا شيء. ثم إنه لا يجامعها إلا بعد أن تبلغ السن والقدرة، ما الضرر في هذا؟ في حين إن في هذه القوانين التي يتشدقون بها تبيح الممارسات الجنسية من أول وقت الإدراك وإن كانت تمنع الزواج. قال: وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها، وإن سلمت نفسها إليه، يعني لا نفقة لها، لأن التسليم الذي تجب به النفقة هو مقابل بالاحتباس الذي يكون فيه منفعة للزوج. قال: وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من ماله. ما المانع إذا كان الرجل رجل كبير، الأب كبير وليس عنده عائل وعنده ولد صغير، فيزوج ابنه الصغير، يزوج ابنه الصغير من امرأة بالغة ترعاه وترعى أبيه، ترعى حماها، فهو في مقام والدها وهو محرم عليها، ويكون زوجا للابن الصغير، فترعى الزوجة زوجها الصغير ووالده الكبير، والنفقة موجودة، الأب ينفق من ماله أو من مال ابنه، ما المانع من هذا؟ وما الضرر في هذا؟ والزوجة قبلت ووليها قبل والدنيا حضرت والشهود حضروا الزواج، إيه المانع من هذا؟ لكنه دين صحيح ودين عظيم لا يجد من يوضحه للناس. قال: وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة يعني بالغة فلها النفقة من ماله، من مال الزوج، يعني إذا كبر الولد وكان له مال وقد أنفق أبوه من ماله، مال الصغير، على زوجة الصغير، فليس للولد أن يرجع على أبيه لأن هذا في مصلحة الولد. قال: وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا. هذه المسألة في نفقة المطلقة، المطلقة لها النفقة في مدة عدتها سواء أكانت معتدة من طلاق رجعي أم من طلاق بائن، وبائن بينونة صغرى أو بائن بينونة كبرى، لأن عليها الاحتباس في مدة العدة، فلحق الزوج فعليه نفقتها لذلك. وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا، ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها، يعني في مدة عدتها، طالت العدة أو قصرت، لا نفقة للمعتدة في مال زوجها، لأن المال بعد الوفاة مال المتوفى ينتقل حين الوفاة إلى الورقة، لكل له نصيب مفروض ولها نصيب مفروض في ماله، ربع التركة أو ثمن التركة تنفرد به أو تشترك مع سائر أزواجه إن كان له أزواج، والمال صار للورثة الآن، فتنفق من مال نفسها ومن نصيبها ولا تنفق من مال الورثة. ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها، يعني في مدة العدة. ثم قال: وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لها. كل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لها. نعرف أن الفرقة إما أن تكون بطلاق، يعني بسبب الطلاق، أو بسبب غير الطلاق ويكون فسخا للنكاح. ومن أسباب الفرقة الفرقة بمعصية، كأن تمكن ابن زوجها منها، أو والد زوجها، أو تقبل أحدهما بشهوة، أو يقبلها أحدهما بشهوة، فحينئذ تقع الفرقة، أو ترتد الزوجة فحينئذ تقع الفرقة. ووقوع الفرقة لا يمنع العدة، فهي معتدة. فإذا جاءت الفرقة بسبب من قبلها وكان السبب معصية فلا نفقة لها. وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لها، لأنها المتسببة في هذه الفرقة. قال: وإن طلقها ثم ارتدت سقطت نفقتها. وإن طلقها ثم ارتدت، سواء طلقها رجعيا أو بائنا، ثم ارتدت سقطت نفقتها. وإن أمكنت ابن زوجها من نفسها، إن كان بعد الطلاق فلها النفقة، إن كان بعد الطلاق فلها النفقة، لأن الفرقة وقعت بالطلاق، تمكين جاء بعد الفرقة، الفرقة وقعت بالطلاق، فهي معتدة من طلاق، والطلاق منه هو الذي طلق، فوجبت لها نفقة العدة، ثم ارتكبت معصية في مدة العدة، فعليها معصيتها، وهذه المعصية لا تسقط النفقة بعد وجوبها. نعم. وإن مكنت ابن زوجها من نفسها، إن كان بعد الطلاق فلها النفقة، لأن الفرقة تثبت بالطلاق، ولا عمل فيها للردة والتمكين، إلا أن خلاص. قال: وإن كان قبل الطلاق فلا نفقة لها، يعني إن وقعت الفرقة بين الزوجين بسبب تمكين ابن الزوج من نفسها، فوقعت الفرقة، فالفرقة هنا بسبب من قبلها هو معصية، فحينئذ لا تجب لها النفقة. وإن كان يعني التمكين قبل الطلاق فلا نفقة لها. التمكين يعني مكنته منها، يعني رضيت بأن يباشرها مباشرة الأزواج، رضيت. وإن مكنت فتبقى هي التي دعته أو أعانته أو يسرت له. قال: وإذا حبست المرأة في دين، إذا حبست المرأة في دين، أو غصبها رجل كرها، يعني خطفها وحبسها عن الزوج، أو غصبها رجل كرها فذهب بها، أو حجت مع محرم فلا نفقة لها، يعني على زوجها، أو حجت لأن هذا البعد عن بيت الزوجية لم يكن بسبب الزوج، فإذا حبست في دين عليها، طبعا هي لا تحبس إلا إذا كانت موسرة، مدين موسر، فمنع الحق عن صاحب الحق، فرفع الأمر للقاضي، فطالب القاضي منها تسديد الدين، فامتنع، فيحبسها لتقضي الدين، لأن القاضي لا يبيع على الحاضر ما له، وإنما يأمره بالبيع، فامتنعت من البيع، فلكي تضجر فيحبسها، لتشعر بألم الحبس فتبيع فتقضي الدين الواجب عليها. ثم قال إذا حبست أو إيه؟ أو غصبها رجل كرها، يعني لم تصر محبوسة في بيت الزوج لمصلحة الزوج، وإنما المنع من الحبس لم يأتي من قبل الزوج ولا من قبلها، ده من قبل أجنبي، فيقول هذا لا يطالب الرجل، لا يطالب الزوج بالإيه؟ بالنفقة، لا يطالب الزوج بالنفقة. أو حجت مع محرم، لأن الحج لا يجب إلا على المستطيع، فهي خرجت لاستطاعتها نفقة الحج، وقد أيضا تنفق على المحرم الذي معها، ولأن نفقته أيضا قد تجب عليها إذا خرج لأجلها، فهو إنما سافر لأجلها، فإذا لم تجد محرما إلا بالأجر ليخرج معها وجب عليها، وكان ذلك من نفقات الحج ومن استطاعت الحج، فمن لم تجد نفقة للمحرم معها فلا يجب عليها الحج، فهي غير مستطيعة. أما إذا خرج الزوج معها للحج فهي معه وينتفع بها بما يجوز له شرعا، فعليه نفقتها في هذه الحالة لأنه كالمسافر بها، فعليه النفقة، ولكن قالوا إذا حج معها فعليه نفقتها، نفقة الحضر لا نفقة السفر، إذا خرج لأجلها فعليه نفقة الحضر لا نفقة السفر، تحقيقا للعدل، لأن هذا طبعا كل هذا عند التنازع يا كرام، لكن هو الزوج يبحث لها عن المحرم لكي يخرج ويدفع لها ويعطيها التذكرة، هذا كله من الإحسان للصاحب، لا يمنع منه أحد بل نحث عليه، لكن الكلام عند التنازع والتشاجر والتخاصم ورفع الأمر للقاضي، ورفع الأمر للقاضي، فبماذا يحكم القاضي؟ هذه المسائل كلها مبنية على هذا، لكن فيما هو يعني أفضل من ذلك فما على المحسنين من سبيل. قال أو حجت مع محرم فلا نفقة لها. قال وإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة، لأن هذا شيء عارض، فلها النفقة، وقوله في منزل الزوج ليخرج ما لو كانت مريضة قبل الانتقال إلى منزل الزوج وممتنع نقلها لأجل مرضها، فحينئذ لا يطالب بالنفقة، فإن أنفق من نفسه فهذا محسن وما على المحسنين من سبيل. قال وتفرض على الزوج نفقة خادمها إن كان موسرا، ولا تفرض لأكثر من خادم، من خادم واحد. وكلمة لفظ خادم تطلق على الذكر والأنثى، والمقصود بها هنا الأنثى، لأنه لا يجوز أن يكون معها خادم رجل، لا يجوز هذا. فتعبير الفقهاء بخادم يعني امرأة تخدمها. وشوف يقول وتفرض، يعني ويفرض القاضي لها ذلك إن طلبت. فهب أنه موسر وهي آثرت أن تخدم هي البيت بنفسها وتخدم نفسها بنفسها لتحافظ على ثروة زوجها، فهذه محسنة، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فعليه أن يقابل إحسانها بإحسان أيضا. وتفرض على الزوج نفقة خادمها إذا كان موسرا. معنى هذا أن خدمة البيت لا تفرض قضاء على الزوجة إذا كان زوجها موسرا، لكن عليها ذلك ديانة، عليها ذلك فيما بينها وبين الله عز وجل، والحساب على ذلك أخروي لا دخل للقاضي فيه. فإن أبت أن تخدم وطالبت الزوج بخادم ورفعت الأمر للقاضي، لبى القاضي طلبها وفرض على الزوج خادما لها. وهل يفرض عليه أكثر من خادم؟ إن كانت من أهل بيت يكون للمرأة فيه أكثر من خادم، فخادم خاص بالبيت وخادم يقضي الطلبات التي هي من خارج البيت ونحو ذلك، فرض لها يعني نفقة خادمين وهكذا. وعليه أن يسكنها في دار منفردة ليس فيها أحد من أهله، عليه يعني يجب عليه ذلك، أن يسكنها في دار منفردة ليس فيها أحد من أهله، طبعا إلا أن تقبل، إلا أن تقبل، فإن قبلت فهي محسنة في ذلك. بل ولا يقيم، سيأتي. وعليه أن يسكنها في دار منفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك. وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها، رغم أنه ربيب ومحرم عليها ومن المحارم، فليس له، يعني ليس من حقه يسكنه بجواره، فليس له أن يسكنه معها. وللزوج أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها، كل حق يقابله واجب، له أن يمنع، لكن في الغالب هو لا يمنع، لا يمنع سكن ولدها. ولذلك تعبير القرآن الكريم في الربيب يقول إيه في المحرمات، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا يعني وصف كاشف لما كان عليه الحال، أن الربيب يعيش في حجر الزوج، يعني في بيته وتحت رعايته. لكن لو أنه تضرر بربيبه أو بربيبته فلا يفرض عليه ذلك، كما إنها لو تضررت من ربيبها أو ربيبتها لا يفرض عليها السكن معه. ويمنع أهلها من الدخول عليها. لا يمنع والديها من الدخول عليها في اسم عمر الجوهر. هذا رأي ليس هو الراجح. وقال يعني تفسير هذا الرأي أنهم يدخلون عليها بلا مكثر، يعني يدخلوا يطمنوا عليها وكذا ويمشوا. قالوا لأنه قد يسبب كثرة الإقامة والحديث معها إلى مفاسد. إذن هذا يختلف باختلاف الحال. هذه القصد من هذا الحكم إنه يعني قلة المفاسد واستمرار الحياة الزوجية. فكم من أزواج تفرقوا بسبب هذا ما يسموه وهودة الأهل في أذن الزوجة أو الزوج. ومن أعصر لا ولا يمنعهم من النظر إليها، ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها أي وقت اختار. يعني اتصلوا بالتليفون ما يقولهاش لا تروح لهم ولا تتصل بيهم ولا يتصلوا بيك، ولو اتصلوا ما ترديش. هذا لا يجوز له، لأن هذا يؤدي إلى قطيعة الأرحام التي أمر الإسلام بوصلها. قال ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما. ليس في مذهب الحنفية التفريق بسبب الإعسار بالنفقة. وطبعا المقصود بالنفقة اللي هو ما ذكرناه في الأول، الطعام والشراب والكسوة والسكنة. فمن ملك هذا فهو موسر بالنفقة مهما قل ماله. لكن إذا عجز عن هذا هل يفرق بينهما كما يرى بعض الفقهاء عند الحنفية؟ لا يفرق بينهما. وكيف تعيش وهي محبوسة وممنوعة من الخروج وممنوعة من الاكتساب؟ إن كان لها مال تنفق منه دينا عليه، وإن لم يكن لها مال أمرها القاضي بالاستدانة عليه حتى يوسر فيقضي هذا. ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما. قالوا لأن ذا فيه تضييع لحقه من كل وجه لما نفرق بينهما. أما إذا قلنا لا يفرق، وإنما فقط هي تقترض وتدان عليه، فهذا تأخير لحقها وبقاء حقه. أما لو فرقنا فنضيع حقه، لا نؤخره وإنما نضيعه. وهنا بالإمساك والاستدانة عليه لا نضيع حقها، وإنما فقط نؤخره. نعم. ويقال لها استديني عليه، يقال لها أن يقول لها القاضي يأمرها بالاستدانة استديني عليه. وفائدة القضاء بالاستدانة أنها يمكن أن تحيل الغريم على الزوج وتقول له أريد منك كذا وخذهم من زوجي، وخذ. والإحالة هنا تكون صحيحة. نعم. قال وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل وهو يعترف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وأولاده الصغار ووالديه ويأخذ منها كفيلا بها، ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء. قضاء على الغائب عند الحنفية أصلا ممنوع، لكن إذا احتاج الوالد أو الولد أو الزوجة إلى النفقة وللغائب مال في يد رجل، ومن في يده المال معترف بالزوجية يقول نعم هذه زوجة فلان أو معترف بالولادة يقول هذا أبوه وهذا ابنه، ومعترف أيضا بمال الغائب في يده وتحت إمرته، فحينئذ واحتاج الوالد والولد والزوجة إلى نفقة فحين ورفع الأمر للقاضي طبعا، فحينئذ يفرض القاضي في مال الغائب هذا ويأخذ منه لنفقة هؤلاء، واحتياطا للغائب في غيبته وحفظا لماله ونظرا له يأخذ القاضي كفيلا ممن يفرض له النفقة، يأخذ له إيه؟ يأخذ كفيلا، كفيلا حتى إذا ظهر إن الزوج كان ترك لها النفقة قبل أن يسافر، أو ظهر أن الولد له مال وأن الوالد غني، ولا تفرض نفقة الولد في مال الزوج إلا إذا لم يكن للولد مال، وكذلك لا تفرض للوالدين الأغنياء وإنما تفرض للفقراء، فيأخذ كفيلا نظرا للغائب هذا، للغائب هذا. فإذا ظهر أن من فرض له النفقة غير مستحق لها فاستطاع أن يسترد النفقة بواسطة الكفيل لترد على من أخذت منه بغير حق. واضح هذا؟ الكفيل ده شخص كفيل. لا لا، شخص متكفل بهذا، متكفل بهذا، يكون مليء ويستطيع أن يسدد. قال ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء. طب بقي مين تاني؟ بقي مين؟ ما احنا عندنا عندنا ذوي الأرحام، الرحم المحرم، الوارث لا يقضى لهم، وعندنا المماليك، المماليك العبيد، لو عنده عبيد ما هو النفقة تجب بأسباب ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك. فمن كان عنده حيوانات أو كان عنده عبيد أو عنده أراضي احتاجت إلى النفقة فنفقتها عليه، فنفقتها عليه ويقضى بها على تفصيل في ذلك. نعم. قال وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر. إذا قضى القاضي لها بنفقة المعسرين عليه لإعساره ثم تغير حاله وصار موسرا، فإما أن ترفع الأمر للقاضي وإما أن لا ترفع، وإذا لم ترفع الأمر للقاضي فهو إما أن يزيدها في النفقة من تلقاء نفسه وإما لا يزيد، وإذا لم يزيدها في النفقة إن سكتت فهي راضية بإسقاط حقها فلا يتدخل القاضي، وإن لم ترضى ورفعت الأمر إليه أنصفها وقضى لها بنفقة الموسرين، لأنها إنما قضى لها بنفقة المعسرين لأجل إعساره لسبب وقد تغير هذا الحال. قال وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها. يقولون إن النفقة هذه صلة فهي تثبت شيئا فشيئا، فكلما مضى وقت ولم تطالب وتسكت ولم تستوفي فقد رضيت بإسقاطها، فلا تثبت النفقة دينا في الذمة إلا بواحد من أمرين: إما فرض القاضي، إذا فرض القاضي، أو حصل توافق بينه وبينها، تراضى على مقدار النفقة، فحينئذ تثبت النفقة دينا في الذمة. بمعنى إذا فرض لها القاضي في كل شهر 1000، فمضت 3 أشهر وهو لم يعطيها فحينئذ هي تستحق عليه نفقة المدة المنصرمة، أو تراضت هي وهو على مقدار من النفقة ثم إنه لم يعطها مدة من الزمان استحقت هذه النفقة عليه، لكن بدون فرض القاضي وبدون التراضي لا تثبت النفقة دينا في ذمته لأنها صلة. مثل نفقة الوالدين على الولد، فالوالد يعني لم يطالب وتصرف هو من أحبابه وأنفق، أو وصله بعض أصدقائه وأنفق ولم يأخذ من الولد، لا تصير هذه دينا على الولد، وإنما تصير دينا عليه إذا فرضها القاضي له ثم مضت مدة لم ينفق، فللوالد حينئذ أن يطالبه. قال: وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوجة على مقدارها، فيقضى لها بنفقة ما مضى لأنها صارت دينا في ذمته حينئذ. قال: وإذا مات الزوج بعدما قضي عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت النفقة. وإذا مات الزوج بعدما قضي عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت النفقة. صورة المسألة إن الزوجة رفعت الأمر للقاضي تطالب النفقة، ففرض لها كل شهر 1000، وبدأ في المحرم يعني تقاضت المحرم وصفر وربيع، ثم ربيع الآخر لم تأخذ، وجمادى ورجب وشعبان، ومات الزوج في رمضان، فهنا في شهور لم تتقاضاها، فحينئذ لا تطالب بها، لا تطالب بها. وإذا مات الزوج بعدما قضي عليه بالنفقة ومضت شهور يعني لم تستوفها سقطت النفقة، لما مر أن فيها معنى الصلة، والصلات تسقط بالموت قبل القبض. قال: وإن أسلفها نفقة سنة ثم مات لم يسترجع منها شيء، لم يسترجع منها شيء، أعطاها نفقة مقدم فتوفي أثناء المدة التي دفعها النفقة لها، الورثة لم يسترجعوا منها شيء. وفيها خلاف، وقال محمد: يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج، يعني يضم إلى مال الزوج، إلا إذا كان الباقي أيام، يعني إذا كان شهر فخلاص تكمل الشهر، كما يصنع الآن الحكومة مع الموظفين، إذا مات الموظف في أثناء الشهر فهو يتقاضى مرتب الإيه؟ مرتب الشهر الكامل. أما إذا كان أخذ سلفة وكذا وكذا فهذه تستقطع من مستحقاته. فكذلك الزوجة لو أخذت نفقة سنة وبعد شهر مات الزوج فيرد ما زاد عن الشهر الذي فيه الموت، يرد إلى مال الورثة، لأن عارفين أن المعتدة من وفاة ليس لها إيه؟ ليس لها نفقة في فترة العدة، لأن المال انتقل إلى الورثة. وقال محمد: يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج. ثم قال: وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها. العبد لا يتزوج طبعا، والأمة لا تتزوج إلا بإذن السيد. فإذا تزوج العبد أمة أو حرة جاز. فإذا تزوج حرة فهو زوج، الزوج عليه النفقة، الزوج عليه النفقة. إذا خاصمته في النفقة وطلبت النفقة منه، الحكم إيه؟ يفسخ الزواج؟ يؤمر بالطلاق؟ لا، يباع، يباع في النفقة. هل يفترض النفقة على سيد العبد مالكه، مالك العبد؟ لا، لكن نقول له إيه؟ هنبيع العبد ده، هنبيعه يعني هنخرجه من ملكه، فإن فداه هو من مال النفقة فبها، وإلا بيع، والثمن تأخذه نفقة وما زاد يأخذه، وما زاد، وهكذا، وهكذا. وتبقى الزوجية قائمة، وتبقى الزوجية قائمة. نعم. وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه على العبد يباع فيها. وإذا تزوج الرجل يعني الحر أمة فبوأها مولاها معه منزلا فعليه النفقة. بوأها يعني أسكنها وانقطعت خدمتها عنه، اللي هي الخدمة المعتادة، خدمة الأمة لسيدها. طبعا إذا تزوجت الأمة فحرم، حرم استمتاع سيدها بها، لأنها صارت ذات زوج. وإما أن يسكنها، يبوئها منزل الزوجية، هذا من حقه، وإما ألا يبوئها. فإذا بوأها فعلى الزوج نفقتها، نفقة الأمة. وإذا لم يبوئها مع الزوج فنفقتها على سيدها. هذا هو العدل، لأن النفقة على الزوج لأجل الاحتباس، فإذا لم تكن محتبسة فلا نفقة لها عليه. وإذا لم يبوئها فلا نفقة لها، وتبقى نفقتها على سيدها. قال: ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد، كما لا يشاركه في نفقة الزوجة أحد. نفقة الأولاد الصغار طبعا الفقراء، نفقة الأولاد لابد أنهم الصغار هؤلاء يكون موصفين بأنهم فقراء وأحرار، لأنهم لو أغنياء فنفقتهم من مالهم، وقد يكون الصغير أغنى من أبيه مالا لا مانع، وإن كانوا عبيدا فنفقة العبد على سيده، فلا بد من التقييد بكونهم فقراء أحرار. على الأب لا يشاركه فيها أحد، يعني لا تفرض بعضها على الأم ولو كانت موسرة، لقول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا يشاركه في نفقة الزوجة، كما لا يشاركه في نفقة الزوجة أحد، لا أبيه ولا أبيه ولا أبوه. فإن كان الصغير رضيعا فليس على أمه أن ترضعه. فإن كان الصغير رضيعا فليس على أمه أن ترضعه. فالرضاعة هذه النفقة، نفقة الصغير، الصغير محتاج إيه؟ محتاج الرضاعة. فالنفقة هذه ليست واجبة على أمه إلا في أحوال منها مثلا إذا كان الصغير لا يأخذ سبي غيرها فحينئذ تكون قد تعينت. وقال بعض الفقهاء لا يجب على الأم أن ترضع الصغير إلا اللبن. اللبن هو مقدمة اللبن، ما يكون في أول الرضاع. والطب يقول الآن هذا اللبن هام جدا للجهاز المناعي للطفل، فقالوا هي لا يجب عليها لكن يجب عليها اللبن، لأن ليس لكل ظئر في كل حال اللبن، فيمكن تستأجر له ظئر اللي هي المرضعة لكن تكون في بعد فوات أول الرضاع، فلا يحصل الطفل على هذا النبأ الذي يفيد الجهاز المناعي. قال فليس على أمه أن ترضعه، ويستأجر له الأب من ترضعه عندها، عشان نعرف يعني كم تحسن الأزواج الأمهات إلى أزواجهن، فهي تخدم البيت وترعى الأطفال، تحتضن وترضع وغير ذلك، وكل ذلك لا يجب قضاء، لا يجب قضاء، وإنما على قدر دينها يكونها خدمتها بهذه الأشياء. فإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم يجز. فتبقاش زوجته وأم ابنه ويستأجرها لعقد إيجار لترضع ولده منها، لا، أو ولدها منهم، لا، لا يجوز، لم يجوز، لم يجوز قضاء، لم يجوز قضاء، يعني لا يجب عليه أن يعطيها أجرة، يقول له لا أنا لها رضع وأنا لها قد إيه أجرة، فلا يجوز. وإن قضت عدتها فاستأجرها على إرضاعه جاز، أن العلاقة بينهم انقطع. فإن قال الأب لا أستأجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجر الأجنبية، كانت الأم أحق به. قال إن الغرض إيه؟ الغرض تحقيق حاجة الطفل من الرضاع، وهنا تعينت على الأب وتعينت بأجر، والأجنبية تأتي بأجر، فرضيت الأم بهذا الأجر، فتكون الأم أحق بإرضاع الصبي بالأجر، لأنها أحن على الطفل من الأجنبية بلا نزاع. الأم التي بانت يعني انتهت عدتها، نعم، هذه هي الأم التي بانت، لأن العلاقة بينها وبين الزوج انقطعت، بانت سواء في العدة أو بعد العدة، فالهجارة هنا صحيحة، وهي أحق بالطفل من الأجنبية، هي أحق بالطفل من الأجنبية. قال وإن التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها، طلبت زيادة عما تأخذه الأجنبية لم يجبر الزوج عليها، ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه. طبعا المسألة السابقة التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها لأن هيبقى فيه ضرر بالزوج، عنده مرضعة هتاخد 1000 والأم ترد 1200، فإما أن تقبل الأم بال1000 وإما أن يرضع أن ترضع غيرها. والله عز وجل يقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فإذا قبلت الأم بمثل ما قبلت الأجنبية وأراد الأب أن يدفع الصبي للأجنبية كان متعسفا في استعمال حقه وهذا لا يجوز، فالأم أولى لأنها أكثر شفقة. وإذا قبلت الأجنبية ب1000 وأرادت الأم أكثر كانت الأم متعنتة وتريد الإضرار بالأب ولا يضار والد بولده. فإن التمست زيادة عن الأجنبية ولو بدون أجر المثل أو متبرعة لم يجبر الزوج عليها، ولو بدون أجر المثل، يعني لو أجر المثل 1000 فقبلت الأجنبية 500 وأرادت الأم 600، 600 أقل من أجر المثل، لكن لا يجبر لأن عنده مرضع آخر أخرى 500. قال ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه، فكما إن نفقة الزوج واجبة على الزوج سواء أوافقته في الدين أم كانت كافرة، فكذلك نفقة الولد الصغير إذا هي على أبيه وإن خالفه في الدين. كيف يخالفه في الدين؟ كيف يخالف الولد والده في الدين وهو صغير؟ والولد يتبع خير الأبوين دينا. قالوا كما لو تزوج ذمي ذمية فأسلمت فتقع الفرقة، والولد ولده والولد تبع لأمه في الدين لإسلامها، فالنفقة للولد على أبيه هو مخالف له في الدين. ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه كما تجب نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.